مر علينا في كتاب المعاد قصة أحد، فنسأل الآن متى كانت هذه الغزوة، في أي شهر وفي أي سنة؟ نعم سنة في شوال السنة الثالثة من الهجرة، بارك الله فيك. كم عدد المسلمين فيها؟ كم عدد المسلمين فيها؟ تفضل. نعم. وعدد المشركين؟ 3000. حسنا. طيب. هل كانت الدائرة على المشركين في ابتداء القتال أو في انتهاء القتال؟ نعم. في أول القتال. توافقون على هذا؟ نعم. لا توافق. كان دائرة في أول القتال، هنا. ثم بعد ذلك انتصر المسلمون. طيب اسأل. عندنا الآن قولان، فأيهما أرجح؟ الأول. الأول أرجح. طيب، كان الشهداء من المسلمين عددا سبعين شهيدا. طيب، ما هي الآية التي تشير إلى هذا العدد وأن المسلمين فعلوا بالمشركين ضعفي هذا العدد؟ ها؟ ما هي الآية؟ أسرع. أحسن. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. طيب، حصل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم عدة أشياء، حصل فيها له عدة أشياء، ما هي؟ تفضل. أحسن. كسرت رباعية، خاصت حلقتان من المغفر في رأس المغفر. وقع في حفرة كان عادل رفض الأعلى. طيب، وقع في حفرة كان حفرها أبو عامر الفاسق. نعم. في شيء فضل. ها؟ البيض والصلاة. البيض ذكرنا. هنا. هنا. شج وشو. قد يكون غير اللي في حصة المغفر وقد يكون هي. صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد ومعه من أصحابه عدد. صعد إلى أحد الجبل ومعه من أصحابه عدد، فمن هؤلاء وكم؟ ثلاثة أشخاص، أبو بكر وعمر وعثمان. أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ومن الذي حصل من الجبل؟ اشتد الجبل. اشتد الجبل به. وماذا قيل له؟ كان أثبت أن عليك نبي أو صديق وشهدان. أحسن. تمام. لما ارتج الجبل بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد او اسكن لانما عليك نبي وصديق وشهيدا. وسنتكلم الان او سنستمع الان الى كلام ابن القيم رحمه الله في دار المعاد في هذه الغزوه وما ترتب عليه من حكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في غزوة أحد. وقال: ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تسمعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل ووجد به 70 ضربة، وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن السمة الأنصاري وغيرهم. فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة بن خلف على جواد له يقال له العوف، زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن السمة فطعنه بها فجاءت في سرقوته، فسر عدو الله منهدما. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهلي بالمجاري لماتوا أجمعون. وكان يعرف طرفه بمكة ويقول: أقتل عليه محمد. وكان يعلم طرفه بمكة ويقول: أقتل عليه محمدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى. فلما طعنه تذكر عدو الله قوله: أنا قاتله، فأيقن بأنه مقتول من ذلك اليوم، فمات منه في طريقه بسلك مرجعه إلى مكة. وجاء عنه في هذه القطعة فضيلة أنس بن النضر رضي الله عنه، وهو عم أنس بن مالك، حيث مر بقوم قد ألقوا سلاحهم، لأن الشيطان صاح بالناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ففت ذلك في أعراضهم وحصل لهم الفشل، لأن قائدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل حسب ما أشاعه الشيطان. فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تسمعون بالحياة بعده؟ إذا كان قتل فأي فائدة لكم بالحياة؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الجبل ومر بسعد بن معاذ فقال: إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وهذا من كرامة الله له، أن الله تعالى جعله يدرك في حاسته ريح الجنة وهو حي، لأن ذلك مما يزيده قوة ونشاطا. ثم قاتل رضي الله عنه حتى قتل شهيدا الحق لله وأن يأكل به في جنات النعيم. وهكذا يكون الإيمان، هكذا يكون الإيمان، أن يكون عند الإنسان عزيمة وقوة على أعداء الله، وأن لا يراهم أمامه إلا مثل الذبان حتى ينتصر عليهم. أما الجبان الرعاع الذي يخشى من عدوه ويراه كالجبل، فإن هذا لا يستفيد شيئا. ولذلك ينبغي للمقاتلين أن يقاتلوا أعداءهم بقوة وعزم وحلم، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات، لا تضربوا من الأسفل، اجعلوا ضرباتكم من فوق حتى يكون في ذلك إهانة وإدخال لأعدائكم. أما الإنسان الذي يأتي عدوه وكأنما يتلمسه تلمسا، فهذا إلى الهزيمة أقرب. وفي هذا، في هذه القطعة من هذه الغزوة المباركة التي حصل فيها ما حصل على المسلمين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صاح الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت، لأن المقام يقتضي هذا، بخلاف غزوة حنين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتقدم بجارته يركضها ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ففي دليل على أن القائد قد يكون من المصلحة أن يبين نفسه ويظهرها ويعلنها، وقد يكون من المصلحة أن يخفيها ولا يبينها. قال وجاء عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي أيضا في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل أبي بن خلف، وأبي بن خلف كان من رؤوس الكفرة، وكان يعلق فرسا له في مكة يقال له العون، يقول أقتل علي محمدا، ولكن الله تعالى خيب أمله وصار محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتله، فقتله النبي عليه الصلاة والسلام في ترقوته، طعنه في ترقوته حتى جعل يقول كخوار الثور. ولم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام بيده أحدا سوى هذا الرجل، لم يقتل بيده أحدا سوى هذا الرجل. ولهذا لو قيل لنا من الذي قتله الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا من؟ أبي بن خلف. أبي بن خلف لما طعنه الرسول عليه الصلاة والسلام تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن أبي يقول سأقتل عليه محمدا قال أنا أقتله إن شاء الله، تذكر هذا وعلم أنه ميت. ولما اجتمع عليه المشركون وقالوا ما لك من دفن، ما هي إلا طعنة يسيرة، قال لو كان ما في بأهل ذي المجاد، وذو المجاد سوق يغتابه المشركون للتجارة، لو كان ما في بأهل ذي المجاد لقتلهم، لأنها صارت ضربة عظيمة موجئة مؤلمة أدت إلى هلاكه والحمد لله. قال وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليشرب منه فوجده آمنا، فرد وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك فلم يستطع لما به، فجلس طلحة تحته حتى صعدها، وحالت الصلاة فصلى بهم جالسا. اللهم صل. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد النبي صلى الله عليه وسلم الماء لاجن، والماء الآجن هو الماء المتغير من طول مكته، دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتناول من الطعام والشراب ما يخشى منه الضرر، لأن نفس الإنسان أمانة عنده لا يجوز له أن يلقيها بما يملكها أو يضرها. وقد استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، استدل بذلك على أن الإنسان إذا خاب على نفسه الضرر من الاغتسال في البر فإنه يتيمم، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الاستدلال. وبه نعرف أن ما يتناوله الناس اليوم من شرب الدخان حرام، وذلك لأن شرب الدخان باتفاق الأطباء الآن أنه مضر، باتفاق الأطباء لا يختلف بذلك اثنان، ولا يضركم أن من الناس من يشربه ولا يتضرر به، هو لو تركه لكان أصح وأحسن حاله. ومن هذه النقطة وهي انتفاء الضرر يتبين تحريم الدخان، فنحن ننصح إخواننا الذين ابتلاهم الله به أن يتخلصوا منه، وذلك بأن نسبق العزيمة على تركه وأن يتركوه شيئا فشيئا حتى يسر الله لهم القضاء عليه واجتنبه. نعم. قال وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت رواء الأنصار، وشد حنظلة السيل وهو حنظلة بن أبي عامر على الغسيل، وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان، فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأوس بن الأسود فقتله، وكان جنبا فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من ثوره إلى الجهاد، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة نغسله، ثم قال سلوا أهله ما شأنه، ثم قال سلوا أهله ما شأنه، فسأل امرأته فأخبرتهم الخبر، وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا قتل ذنبا يغسل ابتداء بالملائكة. وقتل المسلمون حامل لواء المشركين فرفعته لهم عمرة بن علقمة الحارثية حتى اجتمعوا إليه، وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بن كعب المادنية قتالا شديدا، وضربت عمرة بن قمية بالسيف ضربات فوقته درعان كانت عليه، وضربها عمرو بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها. وكان عمرو بن ثابت معروف بقصير من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام، فلما كان يوم أحد قلق الله الإسلام في قلبه الحسن الذي سبقت له منه، فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح ولم يعلم أحد بأمره. فلما جرت الحرب طاف بنو عبد الأشهل بالقتلى يلتمسون قتلاهم، فوجدوا القصير يصيرنا وفيه رمق يسير، فقالوا والله إن هذا القصير ما جاء به لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوه ما الذي جاء به، أحلف على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون، ومات من وقته. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة ولم نصلي لله صلاة قط. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان، هذا من آية الله عز وجل ومما يدل على أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فلصير بن عبد الأشهر كان كافرا منكرا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مكذبا له، ولما سمع بخروج الناس إلى الغزو ألقى الله في قلب الإسلام فأسلم وخرج وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل شهيدا، فكان بالأمس من الفجار الكفار وصار باليوم من الشهداء الأبرار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عكس ذلك من يكون ولياء بالله يعمل بعمل أهل الجنة فيما يدخل الناس وهو من أهل النار. فالأعمال بالخواتيم، وقد صح في البخاري وغيره أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، وكان شجاعا بطلا لا يدع شادة ولا فادة للعدو إلا أتى عليه، وقد أعجب به المسلمون وبشجاعته وإقدامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، هذا من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة وشق عليه، يعني يقول كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه المثابة في الغناء والنفس. فقال أحد الصحابة والله لألزمنه، يعني لأصحبنه حتى أنظر ماذا يكون من أمره. يقول فصحبه فأصاب هذا الرجل سهم من العدو فجزع أن يصيبه السهم، فأخذ بسيفه فوضعه بين ثديه ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره. ماذا صنع؟ قتل نفسه، نسأل الله العافية. فجاء الرجل الذي كان لازمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال وإن؟ قال إن الرجل الذي قلت أنه من أصحاب النار حصل له كيف وكيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، نسأل الله العافية. وذلك لأن هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة في قلبه شيء من البلاء، فيه سر خبيث أدى به إلى سوء الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم السلامة. ومن ثم فإني أكرر على نفسي وعليكم أن نكون دائما نغسل قلوبنا نطهرها من كراهة الشرع ومن كراهة المسلمين ومن الحقد والغل والبغضاء. يجب أن يكون اهتمامك بقلبك أكثر من اهتمامك بجوارحك. أكثر الناس يهتمون بالجوارح والأعمال الظاهرة، فتجده يجيد ويحسن أن يصلي صلاة كلها خشوع بالجوارح، ولكن القلب نسأل الله العافية بعيد من هذا. نجد أن من الناس من يتظاهر بالنصح للناس والإخلاص لكن قلبه أسود، نسأل الله العافية، على المسلمين، وهذا أمر خطير جدا جدا. إني أقول وأكرر، يجب علينا أن نطهر قلوبنا وأن نعتني بطهارتها أكثر مما نعتني بصلاح الظاهر، وذلك لأن المدار في الآخرة على الظاهر أو على الباطن، المدار في الآخرة على الباطن. قال الله تعالى: فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي تختبر السرائر. أما في الدنيا فالأحكام على الظاهر، من أبدى لنا صلاحا حكمنا له بما أبدى لنا من نفسه، ومن أبدى لنا سوءا عاملناه بما يستحق، لكن في الآخرة المدار على القلوب. أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم، هذا هو المدار عليه. انتبهوا يا أخوان، أحسنوا ما في قلوبكم، طهروها من كل غل وحقد وحسد وكراهة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. اجعلوا كل شيء صالحا، اجعلوا كل شيء صالحا بالنسبة لقلوبكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم مني قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. نعم. قالوا: لما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أخيكم محمد فلم يجيبوه، فقال أخيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه، قال أخيكم عمر بن الخطاب فلم يجيبوه، ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه إن أن قوام الإسلام بهم. ما شاء الله. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال: قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال: فعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: ألا تجيبون؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهتهم وبشركه تعظيما للتوحيد وإعداما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه، وأنه لا يولد ونحن حزبه وجنده. ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته وقال: لا تجيبوه، لأن كلمهم لم يكن برد بعد في طلب القلب، ونار غيظهم بعد متوحدة. فلما قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال: كذبت يا عدو الله. فكان بهذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف على العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم، وأنهم لم يهنوا ولم يبرقوا، وأنه وقومه تبيرون لعدم الخوف منهم، وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منهم. وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد الظنة، وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد الظنة. وظن قومهم بعد ظنه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وغيظ العدو وحزبه نعم، والفج في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا، فكان سؤاله عنه ونعيه بقومه آخر سهم سهام العدو وكيده، فصبر فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده، ثم انتدب له عمر فرد سهام كيده عليه، وكان ترك الجواب اولا عليه احسن وذكره ثانيا احسن، وايضا فان في ترك اجابته حين سال عنهم اهانه له وتصغيرا لشانه، فلما ملته نفسه موتهم وظن انهم قد قتلوا وحصل له بذلك من الكدر والاجر ما حصل، كان في جوابه اهانه له وتحقير واذلال، ولم يكن هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل أبيكم محمد أبيكم فلان أبيكم فلان، ولم ينهى عن إجابته حين قال أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا. ثم قال أبو سفيان هذه المناقشة في هذه الكلام الذي وقع بين أبي سفيان وبين الصحابة رضي الله عنهم مناقشة مفيدة جدا، وهي ما يسمى بحرب الأعصاب وحرب الكلام. أبو سفيان في ذلك الوقت كان زعيم المشركين، بعد أن قتل الزعماء وقتله في بدر تزعم قريشا وصار زعيمهم، وفي غزوة أحد تكلم أبو سفيان يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، لان هؤلاء بهم قوام الاسلام كما قال ابن القيم رحمه الله، ولكنهم لم يجبوا لسببين. السبب الاول الاحتقار والاذلال له، وانه ليس اهلا لان يكلم ويرد عليه، ولا سيما وانه طلب التعيين، فهم اشرف واكرم من ان يجاب عنهم هذا الرجل الذي كان في ذلك الوقت من رؤساء الكفر. والسبب الثاني من اجل ان تمنيه نفسه ان هؤلاء قتلوا، فيحصل له في تلك الحال نشوه وعزه واستعلاء لان خصومه قد قتل، ثم ياتي بعد ذلك ما يسوءه ويرد امله ويخيب امله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفيكم محمد وبكر وعمر، قال لا تجيبوا لهذين السببين الذين ذكرت، وهما ايش؟ إذلال واحتقار، والثاني أن تمنيه نفسه أن هؤلاء قتلوا واستراح منهم حتى يكون عنده نشوة وفرح، فإذا جاء بعد ذلك أنهم باقون صارت هذه النشوة والفرح حزنا وغما. ولكنه لما قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم أو فقد قتلوا، حينئذ لم يملك عمر رضي الله عنه نفسه أن يقول كذبت يا عدو الله وقد أبقى الله لك ما يسوء، فكانت إجابته في هذا الحال أحسن من عدم إجابته، وليس في إجابة عمر له معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن إجابته حينما قال أبيكم فلان أبيكم فلان أبيكم فلان. أما لما قال أن هؤلاء فقد كفتموهم أو فقد كفتموا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يقل لا تجهموه. فأجابه عمر بهذا الكلام العظيم الذي يدل على عزة النفس وكرامة النفس والشجاعة والقوة. قال قد أبقى الله لك ما يسوق. ثم افتخر هذا الرجل بآلهته وقال أعلو هبل صنم يعبد المشركون. ومعنى أعلو يعني أنه قد علا يعني على من؟ على الله. فجعل هذا الرجل صنمه عاليا على رب العالمين عز وجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابته حينئذ لأنه تنقص جانب التوحيد. فقال أجبوه ألا تجبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله. قال قولوا الله أعلى وأجل. نعم الله أعلى وأجل من كل شيء عز وجل، أعلى قدرا وشرفا وذاتا، فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وعزته فوق كل عزة، وجميع صفاته فوق كل صفة. الله أعلى وأجل. فقالوا الله أعلى وأجل. ثم قال إن في القوم مثلة لم أمر بها ولم تسؤني، يشير إلى ما حصل من القتل في الصحابة رضي الله عنهم. قال لم أمر بها ولم تسؤني، وهذا بالحقيقة تنص لا وجه له، تنص لا وجه له، لأننا نقول له ما دمت أنت. أما قوله ولم تسؤني فقد صدق، فإنما في ذلك اليوم لا تسوء، أي لا يسوءه أن يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجندلين على الأرض مقتولين. لكن الرجل أسلم فيما بعد وإسلامه معروف. نعم. قال ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجابه عمر فقال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من افتخاره، قال يوم بيوم بدر. ما يوم بدر؟ الهزيمة على المشركين، قتل منهم 70 من رؤسائهم وشركائهم. فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني دلو لك ودلو عليك. ولكن هذا القول كذب، لأن هذا اليوم ليس كيوم بدر، فإن يوم بدر قتل من صناديد من زعمائهم من قوادهم ما لم يقتل من قواد المسلمين ولله الحمد. قواد المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هل قتلوا في يوم بدر أبي يوم أحد؟ أجيبوا يا جماعة، ما قتلوا، لم يقتلوا. ففرق بين هذا وهذا. أيضا في يوم بدر قتل من المشركين 70 رجلا وأسر 70 رجلا، وهل أسر أحد من المسلمين في أحد؟ أبدا. إذن قوله يوم بيوم بدر هذا كذب، ولكنه كما قلت لكم من حرب الأعصاب. وما زال الناس إلى يومنا هذا يتكلمون بما يسمى حرب الأعصاب، ويدعون أنهم انتصروا وهم مخذولون، ويدعون أن عدوهم قد خذل وهو منتصر، ويأتون بالأكاذيب التي يكذبها الواقع ويشهد بكذبها، فيقول صار كذا وصار كذا وصار كذا لأعدائهم وهم كاذبون في هذا. كل يشهد بكذبهم، لكن يريدون بكذبهم هذا ودجلهم يريدون بهذا التمويل وحرب الأعصاب وضم الناس إليهم وإلى أصواتهم وإلى أفعالهم القبيحة. على كل حال نحن نقول إن هذا الكلام كذب. هذا اليوم ليس مثل يوم إيش؟ بدر. وأظنه قال أيضا، وقال أيضا لنا العزة ولا عزة له. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيبوه، فأجابوه الله مولانا ولا مولى لكم. نعم، من كان الله مولاه فهو المنصور العزيز الغالب. اما اولئك الكفار فلا مولى لهم، حتى اصنامهم التي يتولونها لا تظلمهم شيئا. قال الله تعالى: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولما قال يوم بيوم بدر والحرب سجاد اجابه عمر قال: لا سوى، قد لان في الجنه وقد لاكم في النار. وهل القتلى سواء؟ بينهم فرق عظيم. قتل المسلمين بالجنة وقتل الكفار بالنار. وهكذا أيضا قتل من اعتدى على المسلم لأخذ ماله أو أهل أو انتهاك عرضه، إذا قتل هذا المعتدي فإنه بالنار، وإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، رجل يريد أخذ مالي أو يريد مالي. قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وعلى هذا فقتل المعتدين في النار وقتل المعتدى عليهم في الجنة هذا بحسب الحكم الظاهر، بحسب الحكم الظاهر. أما ما في القلوب فقد تختلف الحال، قد تختلف الحال. يعني قد يكون المقتول من المعتدى عليهم قد يكون في النار لسوء طويته، وقد يكون المقتول من المعتدين في لا يسحق النار لأنه سليم الطوية، وقد يكون مكرها على ما صنع. على كل حال الحكم العام أن من دافع عن نفسه فقتل فهو شهيد، ومن صال على غيره فقتل فهو في النار. هذا الحكم العام. نعم. وقال ابن عباس: فنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم احد، فانكر ذلك عليه فقال: بيني وبين من ينكر كتاب الله. فقال: بيني وبين من ينكر كتاب الله، ان الله يقول: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس: والحس القتل، ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب المشركين 7 أو 9، وذكر الحديث. وأنزل الله عليه النعاس أمنة منه في غزاة بدر وأحد، والنعاس في الحرب وعند القوم دليل على الأمن وهو من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. وقاتلت الملائكة. انتبهوا النعاس في مجالس الذكر من الشيطان، يشغل الإنسان حتى لا يسمع للذكر. نعم. قال: وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. نعم، نحن نتكلم على قول ابن عباس رضي الله عنه واستدلاله بالآية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نصروا في أحد، ولا شك في هذا أنهم نصروا في أول النهار، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي إذ تقتلونهم بإذن الإذن الشرعي أو الكوني. الكون والشرعي. نعم. الكون والشرعي. الكون والشرعي. هل تعرفون الفرق بين العلم الكوني والشرعي؟ العلم الكوني هو القدر ويكون بما يحبه الله وما لا يحبه الله، والعلم الشرعي هو الشرع ولا يكون إلا بما يحبه الله. فهنا قتل المشركين في أحد هل هو بالإذن الكوني أو الشرعي؟ نعم بهما جميعا. أذن الله للمسلمين شرعا أن يقتلوا الكافرين، وإذا وقع القتل فهذا إذن قدري. ورجنا يتقصونهم بإذنه إلى هنا نصر، حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون حصل خلاف ذلك. حصل خلاف ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما صدق في ما قاله من الآية، لكن الأمر صار على العكس حينما فشلوا وتنازعوا وعصوا من بعد ما رأوا ما يحبون. نعم. قال: وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتم ما قبل ولا بعد. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا ولو الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال: من يردهم عنا ولو الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا أو ما أنصفنا أصحابنا. وهذا يروى على وجهين: بسكون الماء ونصب أصحابنا ونصب أصحابنا على المفعولية، وفتح الباء ورفع أصحابنا على الفاعلية. ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرج القرشيان، قال ذلك أي ما أنصفت قريش من الأنصار. ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفرد في النفر القليل وقتلوا واحدا بعد واحد، فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه. وفي صحيح الأنصاف معناه العدل، الإنصاف يعني العدل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي مع نفر قليل من أصحابه، عددهم تسعة، سبعة من الأنصار واثنان قرشيان. كم العدد؟ الأخ فصلون. أين أنا أسأل واحد؟ نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يدفعهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي بالجنة. فتقدم الأنصار واحدا بعد واحد حتى قتل السبعة جميعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا، أو قال: ما أنصفنا أصحابنا. بينهما فرق؟ بينهما فرق. طيب، ما أنصفنا أصحابنا يعني أن أصحابنا الذين فروا وتركونا وحدنا لم ينصفونا، يعني ما عدلوا فينا. أو ما أنصفنا أصحابنا يعني نحن التسعة بل العشرة، رسول العاشر عليه الصلاة والسلام لم ننصف أصحابنا الأنصار الذين قتلوا واحدا بعد واحد، يعني وكان الذي ينبغي أن يتقدم أحد من القرشيين حتى يقاتل كما تقدم هؤلاء الأنصار. وبهذا التقرير يتبين لنا أهمية معرفة النحو، أهمية معرفة النحو، وأن الإنسان ينبغي أن يتعلم النحو، لأن بتعلم النحو يعرف الإنسان كيف ينطق ويعرف المعاني أيضا، لأن معرفة النطق تعين على معرفة المعنى، ومعرفة المعنى تعين على معرفة النطق. وكثير من الشباب يظنون أن النحو صعب، نعم، وهذا خطأ. النحو إذا عرفت قواعده سهل عليك، أما الذي لا يعرف إلا الأمثلة فهذا إذا غير له مثال ارتبك، لكن يعرف القواعد هذا هو الذي يسهل عليه النحو ويستطيع أن يطبق جميع الأمثلة على القاعدة. لذلك أنا أقول للشباب لا تهيبوا النحو، النحو سهل، والنحو أيضا لا يحتاج إلى تعب في التمرن عليه، لأن جميع الكلام يمكن أن يكون تمرينا على قواعد النحو. أنت تتكلم وأنت تسمع الناس يتكلمون، فيمكنك أن تطبق كل كلامك وكل كلام غيرك على ما فهمته من قواعد النحو. فشدوا أزركم على تعلم النحو فإنه مفيد جدا. نعم، طيب. ويدخل في النحو أيضا علم الصرف، لأن علم الصرف أيضا مهم تعرف به المعنى. فإذا قلت هذا مختار، هذا مختار، هل هو الذي تخير أو الذي اختير؟ نعم، هذا مختار، هل المعنى أنه هو اختار أو المعنى أنه اختير؟ نعم، الواقع أن اللفظ مشترك يصلح للاثنين، يصلح للاثنين، ولكن يعين أحد المعنيين يعينه السياق. هنا طيب، إذا قلنا أن معناه مختار يعني أنه اختار شيئا، فكيف نزن هذه الكلمة في الميزان الصرفي؟ إذا جعلنا مختار اسم فاعل يعني أنه هو الذي اختار الشيء، فكيف نزن هذا الميزان الصرفي؟ أجاب، نقول ميزان هذا الصرف مفتعل، مفتعل. وإذا جعلنا أنه قد اختير، ها، ميزانها الصرفي مفتعل. هنا وانتهى الوقت الآن بالنسبة لقراءة الكتاب. نأخذ شيئا يسيرا إلى الساعة السابعة والنصف فقط، يعني سوف نطلب منكم ربع ساعة اليوم تعطونا منها. من يكون وكيلا لنا في مراقبة الساعة؟ في مراقبة الساعة أنت إن شاء الله، قل إن شاء الله. طيب، السابعة والنصف نبدأ الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل قيل لنا قبل أن نبدأ الأسئلة، غدا يوم الجمعة نظرا إلى أن الجمعة الناس يتأخرون للصلاة بالاغتسال، والاغتسال للجمعة واجب، الاغتسال للجمعة واجب، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. انتبه، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يظن بعض الناس أن معنى الحديث غسل الجمعة واجب إذا احتلم الإنسان، وهذا خطأ، لأن الذي يحترم سواء احتلم يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أو يوم السبت أو ليلة الأحد أو أي وقت، إذا احتلم وراء الماء يجب أن يغتسل، لكن هذا غسل الجمعة مضافا إلى جمعة واجب. وقوله على كل محتلم أي على كل بالغ، تعلق الوجوب بالبلوغ، لأن غير البالغ لا يجب عليه شيء، رفع القلم عن ثلاث. وهذا مما يؤكد أن المراد بالوجوب وجوب الإلزام لا وجوب التأكيد كما ادعاه أكثر أهل العلم. ولهذا كان الصواب أن غسل الجمعة واجب يأثم الإنسان بتركه، لكن الصلاة تصح لأنه ليس عن جنابة حتى نقول إن الصلاة لا تصح إذا لم يغتسل. ويدل لوجوبه أيضا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة، فكلمه عمر وهو يخطب الناس، يعني لماذا تأخر؟ فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأ حين سمعت النداء ثم أتيت. فقال عمر موبخا له والوضوء أيضا، يعني وتقتصر على الوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فأمير المؤمنين عمر لا يوبخ مثل عثمان رضي الله عنه، ومنزلته في الإسلام هي منزلة عالية أمام الناس إلا على شيء واجب. أما ما يروى من مراسيل الحسن من توضأ يوم جمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا الحديث ضعيف لأنه مرسل ولا يمكن أن يقاوم الحديث الصحيح الصريح. وأنا أعلم أنه لو وجد شخص في كتاب من كتب الفقهاء غسل الجمعة واجب لم يشك بأن هذا القائل يريد إيش؟ يريد الجمعة. أنت وجدت كتاب مستقنع أو أي كتاب من كتب الفقهاء غسل الجمعة واجب، وش تفهم من هذا؟ أن القائل يريد الوجوب، الوجوب اللزومي الذي لا بد منه، فكيف وقد قاله أصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بما يقول؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأمتي غسل الجمعة واجب ويعني بذلك أنكم إن شئتم اتركوه وإن شئتم فاغتسلوا؟ هذا لا يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام أصح الخلق، يعرف كيف ينطق ويعرف ماذا أراد، وهو أنصح الخلق، لا يمكن أن يأتي بكلمة ويريد خلاف ظاهرها أبدا إلا بدليل. والدليل الآن يؤيد القول بالوجوب، لأنه علقه بإيش؟ علقه بوصف يدل على الإلزام. ما هذا الوصف؟ على كل محتلم، يعني على كل بالغ، لأن غير البالغ لا يلزم بشيء، فدل هذا على الوجوب. إذن نغتسل ليوم الجمعة ونتطيب ونتسوق، كل هذا جاء في الحديث، ونلبس أحسن ثياب يوم الجمعة، ويأتي الإنسان إلى جمعة نظيفا في ظاهره، وليكن أيضا نظيفا في باطنه في قلبه، ويأتي ويصلي ما شاء الله أن يصلي. ومن اغتسل وراح إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما خر بدنا، ومن اغتسل وراح في الثانية فكأنما خر بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرم، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. عدت لهذه يا أخي. لا أفهم من أسمع كم عدة كم عدة جمعة؟ ها تفضل. من اغتسل وراح في الساعه الاولى فكانما قرب، لا تعلمون من الخير، هذا غش. يلا اسلح واستمع لك الخير. صار اكثر من الناس سجاد الله يهديك. طيب من يعرف؟ تفضل. من اغتسل يوم الجمعة وذهب الساعة الأولى إلى المسجد كأنه قرب بدنه. هذه واحدة. الساعة الأولى كأنه ما قرب بدنه. ولا ذهب ثانيا كأنه قرب بدنه. تمام. وثالثا كأنه قرب كبشا. أقرب كبشا أقرب. يعني له قرون. نعم. والذي ذهب رابعا كأنه قرب دجاجة. تمام. وخامسا دجاجة. أحسنت. تمام. فإذا في الساعة الثالثة يحضر الإمام، وإذا حضر الإمام حضرت الملائكة الذين يكتبون الأول فالأول، لأن في ملائكة عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة تستمع الذكر الله أكبر، الخطبة الخطبة يستمعها الملائكة والبشر وربما مسلم الجن أيضا، كلها خير الخطبة، ولهذا كان الاستماع إليها واجبا. طيب، في الحديث كبشا أقرن، ما الفرق بين الأقرن وغير الأقرن؟ قال العلماء لأن الأقرن يكون غالبا أكبر جسما وأقوى، فلذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام كبشا أقرن. بقي علينا أن نقول ما هي الساعة الأولى وما هي الساعة الثانية. اقسم من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام. طبعا يختلف في الشتاء والصيف، فمثلا إذا كانت الشمس تخرج في الساعة 12 ومجيء الإمام في الساعة 6 كم تكون كل ساعة؟ 1، 2، 3، 4، 5 كل ساعة من ساعة. قولي الساعة تخرج الشمس الساعة 12 ويأتي الإمام في الساعة 6 لا كل ساعة الساعة كل ساعة الساعة وين الحسابين يا إخوان؟ الساعة تخرج الشمس الساعة 12 الساعة 1 ساعة، الساعة 2 الساعة 3 الساعة 4 الساعة 5 طيب الساعة اللي يأتي بها الإمام مو بيأتي بعد تمام السادسة، يأتي بعد تمام الخامسة، من الساعة السادسة انتهاء الخامسة. إذا كم عندنا من ساعة؟ كم عندنا من ساعة؟ خمس ساعات يا جماعة، أنا ما أقدر أظهر إحنا علشان المسألة دي. 5 ساعات الله يبارك فيك. إذا تمت الساعة الخامسة جاءت الساعة السادسة، وأنا قلت لكم الإمام يأتي بالسادسة يعني في أولها لا في آخرها، فكم تكون؟ وافقوني خلينا نمشي يا جماعة وبعدين حسب. إذن الساعة 5 كل ساعة ساعة معلوم؟ طيب إذا حضر الإنسان يوم الجمعة في الساعة الأولى أو فيما بعدها يصلي تحية المسجد وما شاء الله، فإذا كان خاشعا في صلاته مطمئنا مرتاحا فليستمر في الصلاة، فإن لم يكن لأن حضر له ملل أو تعب فليقرأ القرآن حتى يأتي الإمام. أما ما يضيعه بعض الناس إذا حضروا إلى الجمعة يجلس بعضهم إلى بعض يتحدثون في أمر قد لا يكون فيه فائدة فهذا خسارة في الوقت. فأنت إما أن تشتغل في القرآن أو في الصلاة أو في الذكر، أما أن تمضي هذا الوقت الثمين في أشياء فارغة فهذا خسران. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل قيل لنا عندما اعتبرنا في السنوات السابقة لا ننسى ما ذكر أنه غدا ليس فيه درس مهم. هنا والليلة أيضا ما في درس، لا فيه إن شاء الله. نعم، أي مساء يوم الجمعة فيه إن شاء الله. نعم. هل يوجد في المساء درس؟ الليلة ما في. نعم. يقول السائل قيل لنا عندما اعتبرنا من سنوات سابقة أنه ليس للعمرة طواف وداع ولو نطف، وعلمت من قبيلتكم أنه لا بد من طواف وداع، فماذا علينا؟ نعم، ما قيل لكم بما سبق انه ليس للعمر طواف وداع صحيح، يعني انه قال فيه بعض اهل العلم، والانسان اذا مشى على قول بعض العلماء الذين يعتبرهم علماء ويدين الله تعالى بما قالوه فانه لا شيء عليه، لأن المسائل الخلافية وهذه مسألة أحب أن ننبهكم عليها، لأننا في هذا الزمن ولله الحمد لما كثر طلب العلم بين الناس وصار كل إنسان يطلب العلم على حسب المنهاج الذي مشى عليه، صارت الفتاوي تختلف، فتستفتي عالما يقول لك هذا حرام، تستفتي آخر يقول هذا حلال. فما موقف العام من هذه المسائل؟ موقف العام من هذه المسائل موقف لا أحكم به أنا، ولكن أريد أن تحكم به أنت. رجل مريض أتى إلى طبيبين، قال له هذا الطبيب دواؤك كذا، وقال الطبيب الثاني دواؤك كذا خلاف الأول، فمن يأخذ بقوله؟ من يعتقد أنه أمهر بالطب وأنفع. إذن مسائل العلم هكذا، إذا اختلف عندك المفتون فانظر من تراه أقرب إلى الحق في علمه وفي أمانته، في علمه وأمانته، لأن بعض المفتين ينقصه العلم وبعض المفتين ينقصه الأمانة. وقد سبق أن قلنا إن الناس أربعة أقسام: جخال، والثاني علماء ملة، والثالث علماء أمة، والرابع علماء دولة. فنحن إذا خيرنا بين علماء الأمة والملة والدولة سوف نأخذ بقول علماء الملة لا شك. فأقول إن العلماء اختلفوا في وجوب طواف الوداع للعمرة، فمنهم من قال بوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب، لكنهم فيما أعلم متفقون على أن الطواف للعمرة أفضل من تركه، وإذا كان أفضل فما الذي يضر الإنسان إذا طاف؟ أما أنا فأرى أنه واجب لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ينصف أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولأن العمرة حج أصغر كما جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أمية: اصنع في أمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا عام يخرج منه ما خص بالإجماع كالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والمبيت في منى وما عدا ذلك، فيبقى على العموم. ولأن القول بالوجوب أحوط، وما كان أحوط فهو أولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يغيبك إلى ما لا يغيب، ولقول عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن من تركه أخذا بقول عالم نفسه فلا حرج عليه. وهكذا نقول في زكاة الحلي مثلا: زكاة الحلي المرأة مختلف في وجوبها، فمن كانت لا تزكي بناء على القول بعدم الوجوب ثم أخذت بالقول بالوجوب فإنه لا زكاة عليها فيما مضى، لأنها قامت لما يجب عليها، ولا يملك الله نفسا إلا وسعها. ولكن تزكي من حين يتبين لها أن زكاة الحلي واجبة. نعم. يقول السائل: قدمنا للعمرة ونحن مسافرون، وللمسافر قصر الصلاة، فهل الأفضل أن نصلي السنة التي قبل أو بعد